بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه باقة من درر كلام ابن الجوزي رحمه الله. ابن الجوزي هو أبو الفرج عبد الرحمن ابن أبي الحسن علي ابن محمد القرشي التيمي البكري، ينتهي نسبه إلى محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقد ولد في وعاش ومات في القرن السادس الهجري، وهو فقيه حنبلي محدث ومؤرخ، ويقال إنه كان أخطب خطيب في تاريخ اللغة العربية. ومن طرائف ما يحكى عنه أنه خطب يوما خطبة بليغة جدا، فاقشعرت لها أبدان الحضور وفاضت بها عيونهم من المدامع، والناس ما بين باك وما بين مكسور خاشع، فأخذ ينظر إليهم، ثم قال في غمرة تأثره بهذا المشهد: يا ربي، إن قدرت علي العذاب غدا فلا تخبر هؤلاء بذلك، صيانة لجلال وجهك لا لأجلي، حتى لا يقال عذب من دل عليه، صيانة لجلال وجهك لا لأجلي، حتى لا يقال عذب من دل عليه. ابن الجوزي رحمه الله له كلمات جميلة تصلح لوحات وتصلح معالم هدى، لأنها تنبثق من مشكاة النبوة في نهاية المطاف. نعم، يقول: رأيت كثيرا من الناس يتحرزون من رشاش نجاسة ولا يتحاشون من غيبة. نقطة نجاسة حصلوا يعني ينتبه ويحترز ويكون حريصا على إزالتها، لكن لسانه رطب بالغيبة. يكثرون من الصدقة ولا يبالون بمعاملات الربا. يتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضة عن الوقت. تدين منبعج، تدين ليس منتظما. يتحرز من النجاسة الحسية ولا يتحرز من الغيبة. يستكثر من الصدقات ويتخوض في الربا. يتهجر في الليل ويؤخر صلاة الفريضة عن وقتها. ثم يقول: إذا غفل القلب عن ذكر الموت دخل العدو من باب الغفلة. لا شيء أقتل للقلوب من الغفلة والذنوب. إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها، وإن لذة المعاصي تذهب ويبقى عقابها. من رزق قلبا طيبا ولذة مناجاة فليراعي حاله، وليحترز من التغيير، وإنما تدوم له الحال بدوام التقوى. ثم يقول: أعلم أن الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه ليست مما يقطع بالأقدام، وإنما يقطع بالقلوب. السير ليس سير الأقدام إلى الله عز وجل، إنما هو سير القلوب إليه جل جلاله. ثم قال: المعصية عقاب المعصية، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة. من جاء بمعصية فإن من عقاب ربه عليها أن يهيأ له أسباب معصية أخرى، يعاقب على الذنب بالذنب. ومن ثواب الحسنات أن الله يهيئ لك أسباب المزيد من الحسنات بعدها. إن الله يعاقب على الذنب بالذنب كما يثيب على الحسنة بالحسنة. ثم يقول: إن الشيطان لا يفتح للعبد 99 بابا للخير يرين به بابا من الشر، يهيئ له أوابا من الخير يستدرجه من خلالها ليصل به إلى باب من الشر في نهاية المطاف. ثم قال: لا تصادقن فاسقا، فإن من خان أول منعم عليه لا يفي لك. اللي خان رب العالمين، اللي خان أول من أنعم عليه لم يكن وفيا لك. لا تصادقن فاسقا، فإن من خان أول منعم عليه لا يكون وفيا لك. ثم قال: ويحك، تعطر باستغفار فقد فضحتك روائح الذنوب. تعطر بالاستغفار فقد فضحتك روائح الذنوب. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. المسكين كل مسكين، من ضاع عمره في علم لم يعمل به ففاتته لذات الدنيا وخيرات الأخرى، فقدم على ربه مفلسا مع قوة الحجة عليه. من استكثر من علم لم يعمل به ووقف حياته كلها لتحصيله ولم يعمل به، فاتته لذات الدنيا وخيرات الأخرى، وقدم على ربه مفلسا مع قوة الحجة عليه. ثم قال، شوف الكلمة القادمة هذه: إذا جلست في الظلام بين يدي العلام فاستعمل أخلاق الأطفال. فالطفل إذا طلب شيئا ولم يعطى بكى حتى أخذ. إذا جلست في الظلام بين يدي العلام فاستعمل أخلاق الأطفال، فإن الطفل إذا طلب شيئا ولم يعطى بكى حتى أخذه. يفضل يعيط لحد ما تزهق تدهوله. إذا جلست في الظلام بين يدي العلام فاستعمل أخلاق الأطفال، فإن الطفل إذا طلب شيئا لم يعطه بكى حتى أخذ. ثم قال: إذا هممت بخير فبادر لئلا تغلب، وإذا هممت بشر فسوف هواك لعلك تغلب. إذا هممت بخير فبادر لئلا تغلب. الشيطان سيجلس لك في أبواب الخير لكي يصدك عنها. وإذا هممت بشر فسوف هواك لعلك تغلب. ثم قال: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ثم نختم بهذه المقولة: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره، كيف يفهم؟ كيف يلهو من يقوده عمره إلى أجله وتقوده حياته إلى موته؟ أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبرحمته التي وسعت كل شيء أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. نسألك اللهم عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.